بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولنا وللمسلمين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله في كتاب الوقف: فصل فيما يشترطه واقف في وقفه. ويجب العمل بشرط الواقف في جمع وتقديم وضد ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فالمؤلف رحمه الله في هذا الفصل يريد أن يبين أحكام اشتراط الواقف في وقفه، ما هي أحكام هذه الشروط على اختلافها كما سيأتينا. قرر قاعدة الفصل وهي قوله: ويجب العمل بشرط الواقف. هذه قاعدة لمسائل الفصل، أنه يجب أن نعمل بشرط الواقف. واستدل الحنابلة بدليلين: الأول أن عمر رضي الله عنه أرضاه اشترط شروطا لما أوقف أرضه التي بخيبر، ولو كانت هذه الشروط ليس لها نفع ولا فائدة لم يشترطها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه. الثاني أن الواقف هو الذي أوقف الأصل، فله الحق في الشروط التابعة له، هو الذي أوقف أصل الوقف فله الحق في ذكر شروطه التابعة له. ومن حيث الجملة، لا خلاف في أنه يجب العمل بشرط الواقف. يقول المؤلف مفصلا: هذا العمل في جمع، يعني إذا شرط الواقف صرف ريع الوقف في جمع، بأن قال هذا وقف على أولادي، فيجب أن يأخذ الجميع ويستحق الجميع الأخذ على التساوي، لأنه جمعهم في الوقف. ثم قال: وتقديم، يعني ويجب العمل بشرط الواقف إذا قدم أحدا على أحد. فلو قال مثلا: هذا وقف على زيد وعمر، يقدم عمر، فيجب أن نقدم عمر هنا في استحقاق غلة الوقف. قلتم يا شيخ، ها؟ قلتم هذا وقف زيد وعمر. زيد وعمر يقدم عمر، ما في مشكلة حتى لو أخره هو في اللفظ، لذلك نحن سنعمل بتقديمه لا بلفظ. إذن بتقديم أيضا يعمل بشرطه. ثم قال: وضد ذلك، يعني ضد الجمع وضد التقديم. فضد الجمع أن يقول هذا وقف على زيد، هنا لم يجمع مع زيد أحدا يستحقون ريع الوقف، فيستقل زيد لأنه أفرده ولم يجمع معه غيره. وضد التقديم التأخير، فلو قال هذا وقف على زيد وخالد، يؤخر خالد على زيد وخالد، يؤخر خالد، يجب أن يؤخر خالد ويقدم زيد، فهذا عمل بشرطه بالتأخير. ثم قال: واعتبار وصف وعدمه، فلو قال هذا وقف على الفقهاء فلا بد أن نعتبر هذا الوصف، فلو قال هذا وقف على أهل هذا البيت طالب العلم منهم، فيختص طلاب العلم من أهل هذا البيت بالوقف. فالمهم أي وصف، قد يعني يعلق الحكم بوصف الفقر، وقد يعلقه بوصف الجهاد، وقد يعلقه بوصف طلب العلم، وقد يعلقه بوصف كبر السن. المهم أي وصف كان فإنه يعمل به، لكن كما أن نشترط في أصل الوقف أن يكون على جهة بر، هنا لا نشترط، لكن نقول ينبغي أن يكون الوصف وش فيه؟ وصف بر. فمثلا ما يقول على وصف مباح، يعني ليس له علاقة بالبر والخير والعلم، فلو أوقفه على العابد، على الورع، على الزاهد، على العالم، على طالب العلم، على يعني أوصاف لكان أولى، بالنظر إلى أن أصل الوقف يشترط فيه أن يكون على بر، لكن لو علقه بوصف مباح فلا إشكال. ثم قال: والترتيب، يعني ويجب أن يعمل ب ترتيب الواقف، فلو قال هذا وقف على زيد ثم عمرو فيجب أن نعمل بهذا الترتيب، فنعطي أولا زيد ثم عمرو. والفرق بين الترتيب والتقديم أنه في الترتيب لا يستحق الثاني ولو استغنى واكتفى الأول، أما في التقديم فإننا نقدم زيد فإذا اكتفى أعطينا بعده عمرو. واضح ولا لا؟ فإذا الطبقة الثانية في لفظ الترتيب لا تستحق أبدا حتى تنتهي الطبقة الأولى، حتى لو استغنت، حتى لو أخذت كفايتها لا تستحق، لأنه رتب فلا يستحق الثاني مع وجود الإيش الأول. ثم قال أحسن الله لكم، قال رحمه الله: ونظر وغير ذلك. ونظر يعني للواقف تحديد الناظر على الوقف، لأن عمر رضي الله عنه أرضاه جعل النظارة في وقفه على حفصة، ثم قال: والأكابر من آل عمر، ثم الأكابر من آل عمر. وكما قلت لكم هذا الحديث عن عمر يعتبر أصل في أحكام الوقف، تؤخذ منه أحكام كثيرة. إذن الدليل على أن تحديد النظارة من حقوق الواقف، من صلاحياته، هذا الأثر حيث جعل عمر الناظر إلى النظارة إلى حفصة. والظاهر أن قوله الأكابر من آل عمر، لا أدري هل يقصد رضي الله عنه وأرضاه سنا أو قدرا أو علما أو ديانة، يعني لكن الأليق بعمر أنه يقصد الأكابر منهم، يعني ديانة وتقدما وفضلا في أهله، بدليل أنه أحسنت أنه بدأ بحفصة، وإنما بدأ بحفصة لأنها من أمهات المؤمنين. ثم قال: وغير ذلك، يعني جميع الشروط يرجع فيها إلى جميع الشروط التي اشترطها الوقف يجب أن يرجع فيها إلى ما اشترطه الواقف، لأنه حق من حقوقه، فمهما شرط فله ذلك مهما كان. فلو قال هذا وقف على أقاربي لا يستحق الفاسق هو حر، ولو قال هذا وقف على أقاربي لا يستحق العاصي فهو حر، فهو على وقفه ولا يستحق الفاسق ولا العاصي، ولو قال هذا وقف على أقاربي لا يستحقه المنحرف أخلاقيا أو المنحرف فكريا فإنه لا يستحقه، ولو قال المبتدع فإنه لا يستحق، يعني إلا المبتدع، عفوا على أهلي إلا المبتدع فإنه لا يستحقه. لكن كيف نحدد المبتدع؟ ها؟ شلون؟ صحيح، يرجع فيه إلى أهل العلم، لكن على الواقف إذا قال هذا وقف على آل فلان لا يستحقه المنحرف فكريا أو المبتدع، أن يجعل إيش ضابطا أو مرجعا لهذا الانحراف، لأنه بعض أهل العلم قد لا يرى هذا ابتداعا أليس كذلك، وبعضهم يراه ابتداع وقد لا يراه انحرافا فكريا وبعضهم قد يراه. فالمفروض أنه إذا علقه على أمر يعني اعتباري ويختلف من شخص لآخر فإنه يحدد المرجع. لكن إذا قال العاصي أمر إيش فيه؟ مو باعتباري، العاصي هو العاصي المذنب اللي يقع في الذنوب الكثيرة. ثم قال أحسن الله لكم، قال رحمه الله: فإن أطلق ولم يشترط استوى الغني والذكر وضدهما. إذا أطلق ولم يبين شرط الاستحقاق فإن الجميع يستوون في الأخذ، والتعليل واضح أنه ليس في عبارة الواقف ما يدل على التخصيص، وإذا كانت عبارة الواقف تخلو من التخصيص فيجب التعميم. نعم أحسن الله لكم، قال رحمه الله: والنظر للموقوف عليه. أي إذا لم يعين الناظر، مات ولم يعين الناظر، فإن الأصل أن النظارة تكون لمن؟ للموقوف عليه. النظارة تكون للموقوف عليه بناء على أن الموقوف يملك الوقف، بناء على أن الموقوف يملك الوقف. القول الثاني أن النظارة تكون للحاكم لأن الوقف ملك لله. وذكر بعض أهل العلم أن الخلاف في المسألة ينبني على مسألة هل يملك الوقف أو لا، فإذا كان الخلاف في هذه المسألة ينبني على مسألة هل الوقف يملك أو لا، فالراجح أنه أن النظارة للحاكم لأن الوقف لا يملك. لكن إن كان الخلاف لا ينبني تماما على هذه المسألة، بمعنى أنه يوجد من أهل العلم من يقول أن الوقف لا يملك، ومع ذلك يقول أن النظارة لمن؟ للموقوف عليه. فهذا القول هو الصحيح، فهذا القول هو الصحيح، لأن أقرب الناس للمحافظة على الوقف هو من؟ ها؟ من ينتفع من الوقف، اللي هو الموقوف عليه، الذي هو الموقوف عليه. فمن صالح الوقف أن يكون الناظر عليه هو المنتفع منه، هو المنتفع منه. لكن إذا كانت المسألة كما قال بعض الفقهاء مبنية، يعني ومعنى مبنية أنه كل من قال أنه لا يملك قال الحاكم، وكل من قال أنه يملك قال الموقوف عليه، فالراجح أنه الحاكم. لكن لا أظن أن يعني إنها مسألة إجماع، فإذا لم تكن مسألة إجماع فإنه كما قلت الراجح أنه لا يملك وهو إيش؟ الناظر. إذا كان قيل بهذا فهو الراجح. نعم. أحسن الله لكم. قال رحمه الله: وإن وقف على ولده أو ولد غيره ثم على المساكين فهو لولده الذكور والإناث بالسوية. نعم، وإن وقف على ولده أو ولد غيره، بأن قال هذا وقف على ولدي، أو قال هذا وقف على ولد عبد الله أو أولاد عبد الله، ثم على المساكين فهو لولده الذكور والإناث بالسوية. يعني المستحق لهذا الوقف هم ولده سواء كان ذكر أو أنثى، وأيضا يستحقون الأخذ من الرايع بالسوية، فلا يفضل الذكر على الأنثى. ودليل الحنابلة أنه شرك بينهم في اللفظ، والتشريك يقتضي التسوية. ويعني ظاهر كلام المؤلف أنه لا يشمل ولده الذين سيولدون، وإنما يتناول الولد الموجودين حين وقف الوقف أو حين إيقاف الوقف. والقول الثاني أنه يشمل الولد الموجود والحادث بعد ذلك، فلو ولد له بعد ذلك ولد لدخلوا في لفظه، لأنه لما قال وقف على ولدي ظاهر الحال أنه لا يريد تخصيص الموجودين، وإنما يريد تخصيص أولاده، يريد تخصيص أولاده. والقول الثاني هو الراجح. نعم. أحسن الله لكم. قال رحمه الله: ثم ولد بنيه دون بناته. نعم، يعني بعد الطبقة الأولى وهم أولاده ينتقل ريع الوقف إلى ولد بنيه، أما ولد بناته فليس لهم علاقة بالورث بالوقف أو بريع الوقف. والدليل على هذا من وجهين: الأول أن أولاد البنات لا يدخلون في آية المواريث، والله تعالى يقول: يوصيكم الله في أولادكم، ومع ذلك لم يدخل في هذا اللفظ أولاد البنات. الثاني أن أولاد البنات ليسوا أولاده، وإنما أولاد الأجانب، وإنما أولاد الأجانب، يعني ينتسبون إلى الأجانب، وإن كان هو أبوهم أبو أمهم أو أبو أمهم أبوهم بلا شك، لكنه لا ينتسبون إليه، ليسوا أولادا له من حيث النسب الاسم، النسب الاسمي، فلذلك لا يدخل أولاد. وقد حكي الإجماع على أن ولد البنت لا يدخلون في هذا اللفظ. نعم. أحسن الله لكم. قال رحمه الله: كما لو قال على ولد ولده وذريته لصلبه. نعم، كما لو قال على ولد ولده وذريته لصلبه، يعني كما لو نص على هذا الأمر، كما لو نص على عدم دخول أولاد البنات، لأنه إذا قال ذريته لصلبه خرج أولاد الإيش؟ البنات. فهو يقول هذا كما أنه الحكم في الأول فهو كذلك الحكم في الثاني، وكأنه يعني تعليل، كأنه تعليل، لأنه أيهم أقوى، المسألة الأولى أو الثانية؟ ها؟ أيهم أقوى دلالة على عدم دخول ولد البنت؟ الثاني، لأنه نص بلفظه، فكأنه يريد يعني بيان الحكم والتعليل، أنه يقول قياسا على ما لو نص على ولد ذريته. ولو قال، أحسن الله لكم، قال رحمه الله: ولو قال على بنيه أو بني فلان اختص بذكورهم. يعني ولو استخدم لفظ الابن فإن ريع الوقف يختص بالذكور، لأن لفظ الابن في الشرع وفي اللغة يتناول الابن فقط، وهذا صحيح، لأنه لا إشكال أن لفظ الابن في الشرع يتناول الذكور فقط، لكن لو كان مقصود الواقف بقوله على بنيه الذكور والإناث، فإن هذا يتناول الذكور والإناث. أحسن الله لكم. قال رحمه الله: إلا أن يكونوا قبيلة فيدخل فيه النساء دون أولادهن من غيرهم. إلا أن يكونوا قبيلة فيدخل فيه النساء، يعني إذا أوقف على قبيلة فإن النساء هنا يدخل، لأن لفظ القبيلة يتناول النساء والرجال، لكنه لا يتناول أولاد هؤلاء النساء من غير رجال القبيلة، لأنهم من قبيلة أخرى أو من مجموعة أخرى. فلو مثلا أوقف على بني هاشم وتزوجت إحدى نساء بني هاشم من قبيلة أخرى، من قبيلة أخرى، وأتت بالأولاد، فهؤلاء الأولاد لا يدخلون في الوقف. لكن لو تزوج هذه المرأة من رجل من قبيلة بني هاشم يدخلون. لكن لو تزوجت من بني زهرة مثلا، أولاد بني زهرة لا يدخلون. واضح، لأن أولادها من رجل غير رجال قبيلة، ليس من القبيلة، وهو أوقف على القبيلة. نعم، أحسن الله لكم. طبعا هذه صور افتراضية، يعني لا أظن أنه أحد يوقف على قبيلة لأمرين. الأمر الأول أن القبائل دائما كبيرة جدا. الأمر الآخر أن القبيلة يكون فيها الصالح والطالح وطالب العلم وطالب الدنيا، فغالبا لا، والقريب والبعيد إلى آخره. نعم، أحسن الله لكم. قال رحمه الله: والقرابة وأهل بيته وقومه يشمل الذكر والأنثى من أولاده. نعم، وأولاد أبيه وجده وجد أبيه. يعني إذا أوقف على قرابته أو على أهل بيته أو على قومه بهذه الألفاظ الثلاثة، فإن هذا الوقف يشمل الذكر والأنثى من أولاده وأولاد أبيه وجده وجد أبيه، يعني يشمل إلى الجد الثالث، يعني يشمل إلى الجد الثالث. الدليل أن سهم ذوي القربى لم يجاوز به النبي صلى الله عليه وسلم بني هاشم، وهاشم هو الجد الثالث للنبي صلى الله عليه وسلم. فقوله أولاد أبيه، هؤلاء هم إخوته، وقوله وجده، هؤلاء هم أولاد جده الذين هم أعمامه، وقوله وجد أبيه، هؤلاء أعمام أبيه، أعمام أبيه. المهم إلى الجد الثالث، إلى الجد الثالث. وهذا الذي جعل بعض العلماء يقول أن صلة الرحم الواجبة تنتهي بالجد الثالث، بالجد الثالث. ولكن يعني هذا القول قاله بعض العلماء، والحقيقة أنا لم أتفرغ، لأنه قيل أنه هذا القول لم يقل به أحد من الفقهاء المتقدم، أن هذا تحديده بالجد الثالث بالنسبة لصلة الرحم أنه لم يقل به أحد من المتقدمين، لكن يحتاج إلى يعني بحث واستقراء، هل قال أحد من الفقهاء المتقدمين أن صلة الرحم لا تتجاوز الوجوب، لا يتجاوز الجد الثالث أو لا؟ هذا يحتاج إلى بحث. فإن كان قيل به فمسألتنا هذه وش فيها؟ ها؟ تقويه، فمسألتنا تقويه جدا، يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل في سهم ذوي القربى إلا من تجمعه صلة بالجد الثالث فقط وأخرج من عداهم، هذا دليل قوي إن صلة الأرحام، لأن السهم اسمه سهم ذوي القربى. ثم قال رحمه الله تعالى: وإن وجدت قرينة تقتضي إرادة الإناث أو حرمانهن عمل بها، يعني إذا كان توجد قرينة عرفية أو حالية أو معلومة من حال الرجل أنه يقصد تشريك الإناث أيا كانت الإناث، فإنه يعمل بالقرينة. نعم، أحسن الله لكم. قال رحمه الله: وإذا وقف على جماعة يمكن حصرهم وجب تعميمهم والتساوي، وإلا جاز التفضيل والاقتصار على أحدهم. مفهوم كلام المؤلف أن الجماعة، أن الوقف على جماعة ينقسم إلى قسمين: جماعة يمكن حصرهم وجماعة لا يمكن حصرهم. فإن كان الوقف على جماعة يمكن حصرهم فالواجب التعميم والتسوية، فلو قال أوقفت على الفقراء الذين يسكنون الحي الفلاني، هذا يمكن حصرهم أو لا يمكن؟ يمكن. كيف نوزع غلة الوقف؟ يجب بالتساوي ويجب التعميم، بأن لا نترك أحد ونعطي الكل بالتساوي، وإلا جاز التفضيل والاقتصار على أحدهم. يعني وإلا كان على جماعة لا يمكن حصرهم فالوقف صحيح خلافا لمن أبطله، ولكن الحكم ما هو؟ التفضيل والاقتصار على أحدهم. لم يشر المؤلف إلى كيفية هذا التفضيل أو كيفية الإيش؟ الاقتصار. وكيفية التفضيل والاقتصار ينقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يعلق الواقف الاستحقاق بوصف، فيكون التفضيل والاقتصار بحسب وجود الإيش؟ الوصف وقوته وعدمه وضعفه. فإن كان الواقف لم يعلق الوقف على وصف، فإن الناظر ينبغي أو يجب عليه هو أن يقسم بحسب الاعتبارات الشرعية، بحسب الاعتبارات الشرعية. فمثلا إذا قال أوقفت هذا الوقف ريعه على فقراء الشرق الأوسط مثلا، ينحصرون أو لا ينحصرون؟ لا ينحصرون، لكن عاد هذا تصوره صعب حتى تمثيل فيه يعني. لكن لو قال أوقفت على الرياض، أوقفت على فقراء الرياض، أيضا حصره مش فيه؟ يعني صعب أو متعذر، يعني كيف تبي تحصر؟ فعلى الواقف حينئذ أن يعمد إلى المساكين الذين فيهم وصف آخر شرعي، مثل الإيش؟ النسك مثلا، أو يبحث عن وصف آخر الذي فيه الإيش؟ طلب العلم. أو وينبغي عليه أن يراعي حاجة البلد الذين لا يمكن حصرهم. مثلا كانت حاجتهم للدعاء علقه بوصف الدعاء، حاجتهم للقراء علقوا على وصف، واضح ولا لا؟ المهم أن الواقف الناظر يجتهد في تحقيق وصف أقرب لمقصود الشارع عندما يكون الجماعة أو عندما تكون الجماعة لا يمكن حصرها. نعم. ثم قال فصل، تقرأ الفصل، لكن أنا أريد أن أنبه أن ما بين القوسين ليس من الزاد، فأنت يعني لا يوجد حاجة لقراءته. بسم الله عليكم. أحسن عليكم. ثم قال رحمه الله فصل: والوقف عقد لازم لا يجوز فسخه. نعم، الوقف عقد لازم لا يجوز فسخه إذا تم الوقف بشروطه وألفاظه ومواصفاته وأحكامه، فهو من العقود اللازمة. وعرف أو بيّن معنى اللزوم، أي أنه لا يمكن أن يفسخ، لا يمكن أن يفسخ. واستدل هؤلاء بأمور، الأمر الحنابلة استدلوا على لزوم العقد بأمور. الأول حديث عمر حيث قال: لا يباع ولا يوهب ولا يورث، وهذا فيه لزوم للعقد. الثاني أن هذا مروي عن عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل أنه عليه عمل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. والقول الثاني عدم لزوم الوقف وهو قول ضعيف. ثم قال أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: ولا يباع إلا أن تتعطل منافعه. نعم، لا يجوز أن يباع الوقف، وهذا أيضا من ثمار لزومه، وهذا أيضا من ثمار لزومه. فلا تستطيع تفسخ ولا تستطيع إيش؟ تبيع، إلا أن تتعطل منافعه. فإذا تعطلت منافعه جاز للإنسان أو جاز لناظر الوقف أن يبيع الوقف. مسألة تعطل المنافع وبيع الوقف ونقله وتغييره، هذه مسألة مهمة جدا والناس بحاجة إليها. والمذاهب الأربعة منهم من تشدد في النظر إلى تعطل المنافع وتغيير أو بيع أو نقل الوقف، ومنهم من كانت له نظرة أقرب يعني إلى مقاصد الشرع. فالمالكية والشافعية هؤلاء عندهم البيع والتبديل ضيق جدا أو معدوم، والحنابلة والأحناف بشكل عام عندهم أن هذا الباب مفتوح بشروط ومواصفات وأحكام، لكنهم يعني عندهم مرونة في هذا الباب. وأيضا أنا أتكلم في الجملة، لا شك أن مذهب الحنابلة والحنفية أقرب لفتاوى الصحابة كما سيأتينا، والمذهب الذي يكون أقرب لفتاوى الصحابة لا شك أنه هو الراجح. المهم أنه ولا يباع إلا أن تتعطل منافعه، فالحنابلة يرون جواز بيع الوقف إذا تعطلت منافعه. واستدلوا بأن عمر بن الخطاب كتب لسعد بالكوفة لما ثقب بيت المال أن أنقل المسجد الذي بالتمارين واجعله في واجعل بيت المال في قبلته، فإنه لا يزال في المسجد إيش مصلي، فهذا نقل لإيش للمسجد، أليس كذلك؟ هذا نقل للمسجد. أيضا صح عن ابن مسعود أنه نقل المسجد الذي بالتمارين إلى مكان آخر، ولا أدري أن هل هو مسجد هذا هو نفسه ينقل ولا، مع أنهم كلهم قالوا أنه نقل المسجد الذي في التمارين ابن مسعود وعمر رضي الله عنهم وأرضاهم. فإما أن يكون في هذه المنطقة مساجد كثيرة تعطلت فنقل واحد منها عمر ونقل الثاني إيش ابن مسعود، أو يكون حدث شيء آخر. المهم أنه معنا الآن أثر عن عمر رضي الله عنه وأثر عن ابن مسعود يدلان على الجواز. الثاني أن تعطل المنافع يفقد الوقف فائدته، فأي فائدة في وقف تعطلت منافعه؟ لا المسلم يستفيد ولا الواقف ولا غيره. ولهذا القول الراجح إن شاء الله جواز بيع المسجد إذا تعطلت منافعه، لكن القول الثاني تحريم بيعه مهما كان الأمر لعموم حديث عمر لا يباع، لعموم حديث عمر لا يباع، لكن هذا تمسك بظاهر اللفظ وترك لعمل الصحابة وهو مسلك غير مرضي. إذن الراجح إن شاء الله أنه يجوز نقله إذا تعطلت منافعه. المسألة الثانية إذا لم تتعطل منافعه لكن يعني لو حصل أحد أمرين، الأمر الأول وجدت مصلحة في نقله والأمر الثاني تعطلت غالب مصالحه، ففي المسألة الأولى وجدت مصلحة لكن لم تتعطل ولكن نقله أنفع، الثاني لو أنها يعني تعطلت غالب مصالحه. في هذه المسألة الثانية أيضا خلاف، والراجح إن شاء الله جواز بيع أو تبديل الوقف إذا كانت المصلحة في بيعه أو استبداله أو تعطلت غالب مصالحه أو تعطلت غالب مصالحه. نعم أحسن الله يكون. قال رحمه الله ويصرف ثمنه في مثله. يصرف ثمنه في مثله، فإن لم يمكن أن يصرف في مثله ففي بعض مثله، فإذا مثلا بيعت مكيفات مسجد فإنه يجب أن نشتري بها إيش مكيفات مسجد أو بعض إيش مكيفات المسجد، وإذا بعنا المسجد فإنه يجب في ثمنها أن نشتري مسجد أو نشتري إيش بعض مسجد. طيب أحسن الله عليكم. قال رحمه الله ولو أنه مسجد وآلته وما فضل عن حاجته جاز صرفه إلى مسجد آخر. حتى لو كان الوقف مسجد، وإنما ذكر المؤلف هذه المسألة لأن بعض العلماء الذين جازوا أو أجازوا بيع الوقف أو استبداله منعوا ذلك إذا كان الوقف إيش مسجد، فجعلوا المسجد التصرف فيه أضيق وأكثر حساسية. والمؤلف يقول ولو أنه مسجد يعني حتى المسجد، بدليل أن الأثار التي نستدل بها هي في مساجد، هي في مساجد. ويقول رحمه الله ولو أنه مسجد وآلته وما فضل أو ما فضل عن حاجته جاز صرفه في مسجد آخر والصدقة به على فقراء المسلمين. إذا أردنا أن نستبدل أو أن نهدم أو أن نبيع المسجد فلابد غالبا أن يبقى آلته الحجار والطين والخشب، وما فضل عن حاجته لو بنيناه ثم فضل شيء من أدوات المسجد. واليوم مثلا واضح الأمثلة كثيرة، إذا أرادوا استبدال الفرشة، إذا أرادوا استبدال المكيفات، إذا أرادوا استبدال اللمبات، فإن سيفضل شيء ليس له إيش حاجة في هذا المسجد. المؤلف يقول أنت مخير بين أمرين، إما أن يصرف في مسجد آخر، إما أن يصرف في مسجد آخر لأن هذا من صرفه في مثله، الثاني أن يتصدق به على فقراء المسلمين. وظاهر كلام المؤلف أن الإنسان مخير، أن الإنسان مخير بين هذا وهذا، إما أن تفعل هذا أو تفعل هذا. دليلهم قالوا الدليل على هذا أن عائشة رضي الله عنها أفتت بجواز إعطاء كسوة الكعبة للفقراء، ولم تأمر بصرف كسوة الكعبة في إيش؟ في شيء في كعبة أخرى. في كعبة أخرى. في مثل ذلك لا يوجد. لكن ممكن نقول لم تأمر ببيعه وشراء آلة إيش؟ مسجد، لأن المساجد الأخرى مثل المسجد الحرام لا يشترط أن نضعها في الكعبة، وإنما يشترط أن نضعها في مسجد آخر. فلما لم تفعل عائشة عرفنا أنه إيش؟ أن هذا لا يجب. القول الثاني لا يجوز أن يصرف إلا في مسجد آخر، لأن المسجد له طبيعة الوقف المستمر، الوقف المستمر، وصرفه للمساكين يخرجه عن الصدقة الجارية، يخرجه عن الصدقة الجارية. والراجح في إشكال، يعني الراجح في المسألة فيها إشكال وتردد، ولكن يعني الحقيقة أثر عائشة يدل على أنه يجوز صرفه في غير المساجد. لكني أقول أنا أنه قول وسط، وهو متوجه جدا، أنه ما يتبقى من المسجد إذا لم يمكن صرفه في مسجد آخر حينئذ إيش؟ يجوز صرفه للمساكين. مثلا اليوم قد يعني لا نتمكن من وضع ما يتبقى من مسجد في مسجد آخر، لأن أهل المسجد الآخر وش فيهم؟ لن يقبلوا به، لأنه إنما بدل لأن منفعته قلت، مكيف قديم أو لا يبرد إلى آخره. فإذا لم نتمكن، يعني دار الأمر بين أن يتلف أو لا يستفاد منه بالشكل المطلوب، فإنه حينئذ ننتقل لفتوى عائشة ونقول يصرف لفقراء المسلمين. أما ما يفعل بعض الناس اليوم أنه يأخذ الفرشة القديمة التي ليس له أي حاجة بها ويجعلها في مخازن المسجد إلى أن تتلف، هذا غلط، وهو الحقيقة يعني نوع من الإساءة للواقف، لأن من صالح الواقف الأول بدل ما توضع الفرشة في مكان إلى أن تتلف أنه يتصرف بها لمسجد آخر أو إيش أو لمساكين. ثم قال باب، أحسن الله عليكم، ثم قال المؤلف رحمه الله: باب الهبة والعطية. قال: وهي التبرع بتمليك ماله المعلوم الموجود في حياته غيره. يقول باب الهبة والعطية. هناك ألفاظ يستخدمها الفقهاء هي الهبة والهدية والصدقة والعطية. العطية تختص بأنها ما يعطيه الإنسان أو ما يخرجه من ماله في مرض موته، هذا الاسم عند الفقهاء يختص بهذا المعنى. والهبة والهدية ألفاظ متقاربة، وأما الفرق بين الهبة والهدية والصدقة فالفرق واضح، هناك فرق بين الهبة والصدقة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ولا يقبل الإيش؟ الصدقة. إذن حصل التفريق بين هذه الألفاظ جميعا، بقي الهبة والهدية وهما لفظان يعني متقاربان أو متطابقان. نعم، لكن قد يقال الهدية دائما تعطى لشخص يعني تريد أنت إكرامه، أو هو في منزله قد يكون مثلك أو أرفع، بينما الهبة وش فيها؟ العكس، يعني مثلك أو يعني أقل يعني. طيب، وهي التبرع بتمليك ماله، هذا تعريف الهبة عند المؤلف، والشيخ ابن قدامة عرفها بأنها تمليك في الحياة بغير عوض، تمليك في الحياة بغير عوض، وهذا يعني تعريف محرر ومختصر وواضح وسهل، وهو أحسن من تعريف المؤلف. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وهي التبرع بتمليك ماله. قوله وهي التبرع يعني يشترط في الهبة لتكون هبة أن تكون تبرع بلا عوض، أن تكون تبرع بلا عوض. بتمليك ماله، قوله بتمليك ماله خرج بقوله ماله غير المال، وهي الأشياء التي يجوز الانتفاع بها ولا يجوز البيع ولا الشراء، مثل الكلب المعلم. لكن سيأتينا أن المؤلف لا يريد إخراج هذا، فإنه سيصرح بجوازه، فلعله يعني أخرج كلمة ماله يعني مخرج الغالب. ثم قال المعلوم، فلا يجوز إعطاء المجهول، وسينص عليها المؤلف، الموجود فلا يجوز إعطاء المعدوم ولا المجهول كما تقدم، لا بد أن يكون معلوما موجودا، وسيتحدث المؤلف عن هذه أيضا في أثناء الكلام عن الأحكام، ثم قال في حياته غيره، في حياته يخرج عقد واحد وهو الوصية، لأن الوصية نفس الشيء تمليك إلى آخره بلا عوض، لكنها بعد الموت. نعم، فإن شرط، أحسن الله عليكم، قال رحمه الله فإن شرط فيها عوضا معلوما فبيع. إذا شرط فيها عوضا معلوما حتى لو سماها هبة أو عطية أو هدية فإنها تأخذ أحكام البيع، لأنها صارت مبادلة مال بمال، وهذه حقيقة الإيش؟ البيع. ومفهوم كلام المؤلف أن الهبة لا تكون هبة ثواب إلا بوجود الشرط، ولهذا يقول فإن شرط فيها عوضا، أما بدون شرط لا تكون هبة ثواب أبدا، حتى لو قصد وحتى لو أهدى رجلا كبيرا أو غنيا أو مسؤولا لا تكون هبة ثواب. القول الثاني أن من أهدى رجلا غنيا أو مسؤولا ناويا أنها هبة ثواب أنها تكون هبة ثواب لوجود القرائن، وهي أنه أعطى رجلا أغنى منه وأيضا نوى الرجوع. واستدل أصحاب هذا القول بالأثر عن عمر أن عمر قال من أعطى غيره هبة بنية الثواب فهو على هبته إن جوزي عنها ولا رجع، وإلا رجع. وهذا الأثر عن عمر يدل على أنه لا يشترط تصريح بالشرط، وإنما يجوز، وإنما تكون هبة ثواب ولو بدون التصريح ما دام توجد القرائن وهي النية وإهدائه رجلا أغنى منه. ما هي هبة الثواب من خلال هذا الكلام؟ هبة الثواب من حيث هي أن يعطي هبة بقصد إيش؟ أخذ عوض وهو الثواب. نعم، أحسن الله عليكم. قال رحمه الله ولا يصح مجهولا إلا ما تعذر علمه. لا يجوز أن تكون الهبة مجهولة، بل يشترط أن تكون الهبة معلومة، فإن كانت مجهولة فإن العقد باطل، فإن العقد باطل، لأن الهبة المجهولة دائما تؤدي إلى الشقاق والنزاع ولا يمكن الوقوف على حقيقتها. قال المؤلف إلا ما تعذر علمه، فإذا الحنابلة يستثنون ما تعذر علمه، مثل أن يختلط قمحي مع قمح زيد وأريد أن أهب قمحي لزيد، فحينئذ لا يمكن فصله لأنه مشترك، فيجوز أن أهبه نصيبي المشاع في هذه المكاييل من القمح. القول الثاني في أصل المسألة جواز هبة المجهول، لأن هذه الهبة لا يترتب عليها محذور شرعي، فإن الآخذ يدور بين الغنم والغنم الكثير، ليس كذلك؟ يعني غنم قليل أو غنم إيش؟ كثير. والراجح إن شاء الله أن نقول إنه الأصل جواز هبة المجهول ما لم يستخدم لفظا يؤدي إلى الشقاق. فمثلا لو أن الإنسان أخرج من جيبه مالا هو لا يعرف مقداره، مجهول ولا معلوم؟ مجهول. وأعطاه شخصا آخر لا يعرف هذا المعطى مقداره لأنه في ظرف، الآن الهبة ألم تتم وهي مجهولة؟ هذا مثل الهبة، هذه لا حرج فيها، يعني أي محذور في هذه الهبة، لأن عقد الهبة ليس عقد معاوضة حتى نقول يترتب عليها، الآخذ سيأخذ أيا كان. لكن النوع الثاني الممنوع أن يقول خذ من مالي ما شئت، هنا هبة مجهولة ولا معلومة؟ مجهولة، لكنها جهالة كبيرة وتؤدي إلى الشقاق والنزاع، لأنه إذا أخذ مالا كثيرا سيقول ما قصدت هذا، والآخر سيقول أنت قلت خذ من مالي ما شئت. واضح ولا لا؟ فنقول اللفظ حسب اللفظ، إذا كانت الجهالة كبيرة فإنها تكون محرمة، وإذا كانت جهالة يعني مقبولة عرفا ولا تؤدي إلى الشقاق فأنا ما أرى يعني مانع من تصحيح الهبة المجهولة وتنعقد. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله وتنعقد بالإنجاب والقبول والمعاطاة الدالة عليها. يقول رحمه الله وتنعقد بالإجاب والقبول والمعاطاة الدالة عليها. الهبة فيها انعقاد وفيها لزوم، فيها انعقاد وفيها لزوم، فالمؤلف يريد أن يتحدث عن الإنعقاد بماذا تنعقد، فيقول تنعقد بالإجاب والقبول المعطاة الدالة عليها، يعني ولا يشترط في إنعقاد الهبة القبض، لا يشترط في إنعقاد الهبة القبض. والقول الثاني أن الهبة لا تنعقد إلا بالقبض كما أنها لا تلزم إلا بالقبض. والقول الثالث أنها تنعقد وتملك لكن ملكا موقوفا على القبض، فإن قبضها تبين أنه مالك لها وإلا فلا. ثم قال انتقل إلى المسألة الثانية فقال وتلزم بالقبض بإذن واهب، يعني أن الهبة لا تلزم إلا بالقبض، لا تكون لازمة للواهب، لا يجوز له الرجوع ولا الفسخ إلا بإيش؟ بالقبض. معنى هذا أنها تنعقد لكن غير لازمة، تنعقد لكن غير لازمة، بخلاف الوقف، إذا انعقد الوقف مباشرة ينعقد إيش؟ لازم. أحسنت، ينعقد لازم. طيب الدليل أنه لا ينعقد، أن الهبة تنعقد لكنها غير لازمة، أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه نحل عائشة رضي الله عنها وأرضاها جذاذ 20 وسقا فلم تأخذه حتى مات، فرده أبو بكر في الورثة، وعلل الرد بقولها أن لو كنت حزتيه لكان لك، فعلل أبو بكر أنها لأنه لم يكن أو لم يستقر ملكها عليه بسبب أنها إيش؟ لم تقبضه. طيب ثم قال إلا ما كان في يدي متهب، إذا وهب الإنسان شخصا آخر هبة هي في يده من الأصل عارية أو قرض فإنها تلزم بمجرد الهبة، لأنها ما زالت في يده، لأنها ما زالت في يده، فقبضه الآن في حكم الاستدامة. طيب يقول ووارث الواهب يقوم مقامه، وارث الواهب يقوم مقامه في القبض وعدمه، فمثلا إذا وهب الميت ثم لم يقبض الموهوب حتى مات فللوارث أن يفسخ وله أن يقبض، ملك كل ما خلفه الميت، والميت كان يملك الفسخ ما دام لم يقبض فكذلك الموهوب. هذا سؤال يعني يتعلق بالوقف ويوجد في وقتنا، إذا أوقف نفس الوقف معصية، يعني مثلا لو أوقف على المسجد معصية، أو أوقف على القبر قناديل، أو أوقف على المسجد فرشاة مزخرفة، زخرفة خارجة عن حدود المشروع، هذا لا يقبل منه ويكون الوقف لاغي لأنه وقف على غير بر، أليس كذلك؟ ونحن نشترط أن يكون الوقف على بر، فإذا وقف هو نفسه معصية فإن الوقف يلتغي، على القول بأنه يشترط أن يكون بر، هو في نفسه عمل بر. ومسألة ثانية عند قوله الذكور والإناث بالسوية، إذا أوقف على الذكور والإناث بالسوية هل قيل بأنه لذكر مثل حظ الأنثيين؟ أنا لا أذكر أحدا قال أنه لذكر مثل حظ الأنثيين، لأنه هذا في العطية، سيأتينا في العطية قيل به، أما في هنا لا أذكر أن أحدا قال بهذا، كأنهم قالوا أنه إذا قال هذا وقف على أولادي يأخذون بالسوية. طيب ومن أبرى غريمه من دينه بلفظ الإحلال أو صدقة والهبة ونحوها برئت ذمته ولو لم يقبل. إذا أبرأ الإنسان غريمه من شيء في ذمته، يعني في ذمة المبرأ، فإنه تبرأ الذمة ويدخل في ملكه ولو لم يقبل هذا المبرأ، ولو لم يقبل هذا المبرأ، لأن هذا الإبراء هو من قبيل الإسقاطات التي لا تحتاج إلى رضا، كما لو عفى عن القاتل عمدا، كما لو عفى عن القاتل عمدا، لا نقول يشترط أن يرضى القاتل عمدا، بل إذا أسقط حقه لا يقام عليه الحد ولو لم يرضى، فكذلك هنا. القول الثاني أن هذا ليس من الإسقاطات بل هذا من المعاوضات والإبراء، وقد يدخل على المبرأ ضيم وضرر كبير من إبراء هذا المبرئ بسبب المنة، فكلما قابله قال أسقطت عنك الدين، أتذكر حين أسقطت عنك الدين، أليس كذلك؟ فمثل هذا لا يريد أحد أن يقبل إسقاطه، أليس كذلك؟ لهذا القول الثاني أنه يشترط في الإبراء رضا المبرأ، يشترط في الإبراء رضا المبرأ، ويجوز هبة كل عين تباع وكلب يقتنى، أي أن الهبة لا تختص بما يجوز بيعه، بل تختص بما يجوز الانتفاع به، تختص بما يجوز الانتفاع به سواء كان مما يجوز بيعه أو لا. وتقدم معنا أن باب الانتفاع أوسع من باب الإيش؟ البيع. نقف عند هذا الحد، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.